قال السابع ما يكتب على بياع يعامل السلطان. واحد بيبيع العبايات بس ما بيبيعش عبايات لغير للسلطان، لأنه بيعمل حاجات فخمة جدا وبياخد فيها أثمان مبالغ فيها، أو بيعمل مركوب الحذاء ده فبيعمل مركب السلطان، أو بيعمل هوادي اللي بتاع ده اسمها إيه البردعة بتاعت الحصان اللي بيقعد عليها الراكب، السرج، سرج الحصان اللي بيقعد عليه الراكب، أو بيعمل بردعة الحمار. هؤلاء بعضهم يتعامل مع السلاطين فقط، بيعمل الشغل الملوكي فقط. لو راح لواحد مننا يقول له أنا عايز بلغة من دي، يقول له لا ديني الملوك، تفضل مع السلامة، أنت من السوقة، لا يعطيه إياه. قال فالسابع ما يكتب على بياع يعامل السلطان من دول يعني، فإن كان لا يعامل غيره فماله كخزانة السلطان، ما فيش حاجة ده، وإن كانت معاملته مع غير السلطان أكثر فما يعطيه قرض على السلطان. هو السلطان كتب له كتاب للتاجر ده وقال له ادي فلان من الناس مبلغ 1000 درهم، هو هيديله 1000 درهم ويحتفظ بالأمر ده المكتوب من السلطان، ويبقى قرض هيسترده من السلطان في وقت المعاملة اللي بينه وبين بعض. أم قال إيه؟ قال وسيأخذ بدله من الحرام، لأنه هياخده من أموال السلطان اللي ذكرناها دي كلها حرام، فالخلل يتطرق إلى العوض، الخلل يتطرق إلى العوض، إلى ما سيأخذه من السلطان، مش إلى اللي أعطاه للراجل، اللي أعطاه للراجل من كسبه، لكن اللي هياخده من السلطان عوضا هو اللي من الحرام. وقد سبق حكم الثمن الحرام، وقلنا الثمن الحرام زمان هو قال فيه إنه ينبغي أن يرجح، هل كل ماله حرام، هل أكثر ماله حرام إلى آخره. قال النوع الثامن ما يكتب على الخزانة أو على عامل يجتمع عنده من الحلال والحرام. خزانة هي بيت المال، العامل ده موظف عند السلطان بيجمع له بعض الأموال، أموال خراج، أموال جزية، أموال زكاة، يجتمع عنده من الحلال والحرام. قال فإن لم يعرف للسلطان دخل إلا من الحرام فهو سحت محض. خلاص إذا كان ماله كله حرام زي ما كل الأمثلة اللي ضربناها قبل كده، المال المتأكدين أنه حرام سحت محض. وإن عرف يقينا أن الخزانة تشتمل على مال حلال ومال حرام، واحتمل أن يكون ما يسلم إليه بعينه من الحلال احتمالا قريبا له وقع في النفس، مش مجرد الاحتمال، أنا أقول ده الرجل ده عنده 100,000 حرام ولكن عنده 100,000,000 حلال، ففي الغالب اللي بيدولي من الحلال في الغالب ليه؟ يمكن يدرك من الحرام، لكن في الغالب لأنه الحرام مش هنا، الحرام في أسوان أو في الأقصر، أرض اغتصبها هناك عشان يعمل فيلا على النيل أو قصر على النيل، فمش معقول هيديني من خراج الأرض اللي في أسوان وأنا قاعد في القاهرة، فيبقى هنا غلب عليه الحلال. قال فإن غلب أنه يعطيه من الحلال واحتمل ذلك احتمالا قريبا له وقع في النفس، يعني تطمئن نفسه إلى أنه بيديله من الحلال، واحتمل أن يكون من الحرام وهو الأغلب، لأن أغلب أموال السلاطين حرام في هذه الأعصار، عصور الإمام الغزالي القرن السادس الهجري، الخامس والسادس الهجري، والحلال في أيديهم معدوم أو عزيز. قيسوا على زماننا بقى بعد 10 قرون. أغلب أموال السلاطين حرام في هذه الأعصار والحلال في أيديهم معدوم أو عزيز، فقد اختلف الناس في هذا. اختلفوا ليه؟ لأنه في إيدهم حلال وفي إيدهم حرام. فقال قوم كل ما لا أتيقن أنه حرام لي أن آخذه، لأنه الأصل الحل مش الأصل الحر. وقال آخرون لا يحل أن يؤخذ منه، يعني من السلطان، ما لم يتحقق أنه حلال، فلا تحل شبهة أصلا. ما فيش حاجة فيها شبهة جاي من عند السلطان مش حلال، مع أنه اللي فيها شبهة عند الناس تانيين حلال بس عند السلطان لا. قال الإمام الغزالي بقى وكلاهما إسراف، كلا طرفي قصد الأمور ذميم زي ما بيقول الشعر، وكلاهما إسراف، والاعتدال ما قدمنا ذكره وهو الحكم بأن الأغلب إذا كان حراما حرم الأخذ، وإذا كان الأغلب حلالا وفيه يقين حرام فهو موضع توقف، التوقف اللي محتاج ياخد اللي مش محتاج ما ياخدش، اللي يقدر يفرق ياخد اللي ما يقدرش يفرق ما ياخدش، اللي بياخد لمصلحة غيره ياخد اللي بياخد لمصلحة نفسه ما ياخدش، هذا التوقف اللي قاله في القراءة السابقة. وبعدين جاب الأدلة، قال إنه الذين أخذوا أموال السلاطين، الذين جوزوا أخذ أموال السلاطين، احتجوا بإنه عدد من الصحابة منهم أبو سعيد الخدري وزيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو أيوب الأنصاري وجرير بن عبد الله البجلي وجابر وأنس بن مالك والمسور بن مخرمة، كل هؤلاء أخذوا من أيدي السلاطين. وأول واحد ذكروا عبد الملك بن مروان. لما واحد يسمع اسم عبد الملك بن مروان يقول ده خليفة، ده انت قلت لنا المرة اللي فاتت السلاطين دول مش الخلفاء، السلاطين قلت لنا السلاطين مش رؤساء الدول، السلاطين دول من دونهم من اللي استولوا على أقطار الدولة الإسلامية وأنشأوا دول، وضربت أمثلة بالبويهيين والسلاجقة وغيره، فده دلوقتي عبد الملك ده كان خليفة. لا، هذا الكلام كان وعبد الملك أميرا على المدينة لمعاوية، ومعاوية أمره على المدينة وسنه 16 سنة، فكان في يده أموال المدينة كلها، فأعطى لبعض هؤلاء الصحابة ما يقيمون به حياتهم، فأخذوا منه وهو في حكم السلطان وليس هو في حكم الخليفة. وأخذ كثير من التابعين، منهم فلان وفلان وفلان، وذكر أعداد من التابعين. وأخذ الشافعي من هارون الرشيد 1000 دينار في دفعة واحدة، وأخذ مالك من الخلفاء أموالا جمة. وقال علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خذ ما يعطيك السلطان، فإنما يعطيك من الحلال وما يأخذ من الحلال أكثر، مهما أعطاك فإنما أعطاك مما هو حلال في يده، لأن أنت مالكش دعوة بالحرام اللي خده، واللي هو سرقه من الحلال واخده بغير وجه من الحلال، وما يأخذه من الحلال أكثر. طيب، وإنما ترك من ترك منهم العطاء تورعا، تركوه ورعا مش لأنه حرام، مخافة على دينهم أن يحمل أحدهم على ما لا يحل. يعني إيه بقى؟ اداله 1000 دينار النهاردة، وبعد شهر 1000 دينار تانيين، وناقة الجمعة الجاية، وفرسين وخادم ولا أما الشهر اللي بعده، وبعدين قال له ده أنا عندي مشكلة، ده حصل بيني وبين مراتي كذا كذا كذا كذا، وعايز فتوى أنه الألفاظ اللي أنا قلتها دي ما تعتبرش طلاق. يقعد بقى يفتله في دماغه ويدور في الأقوال الشاذة والضعيفة والبعيدة عن الصحة، ويلاقي له قول شاذ يفتي بيه. ليه؟ لأنه مش قادر يقول له بوظ لك شغلك، ما هو هو اللي بيديله الفلوس. دول من سماهم علماء السلاطين، فقهاء السلطان، اللي عايزه السلطان يقوله له. وليه يقوله له؟ لأن إدراراته وصلاته المستمرة أذهبت من قلبه خشية الله تبارك وتعالى، وبقى خايف على الدنيا التي يأخذها من السلطان. فالذين تركوا عطاء السلاطين تركوه تورعا من أن يحملوا على ما لا يجوز في فتاواهم يعني. ولذلك قال أبو ذر للأحنف بن قيس، الأحنف بن قيس صحابي لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو ذر هو أبو ذر الغفاري المشهور، قال للأحنف بن قيس خذ العطاء ما كان نحلة، نحلة يعني هدية، فإذا كان ثمن دينكم فدعوه. وفي رواية تانية جميلة موجودة في طبقات ابن سعد للنص ده، يعني أكثر ورعا من دي. قال له إيه؟ قال له خذ العطاء ما كان متعة، بيديهولك عشان تستفيد به، بيديهولك بغير مقابل، فإذا كان دينا فارفضه. ليه بقى؟ مع ان الدين انا هرده، لانه قد اعجز عن رده، قد اموت قبل ان ارده، فاثقل ورثتي بدين لم يعرفوا عنه شيئا. قد يكون العطاء ده كبير جدا، هذا الدين كبير جدا يعجز عنه مالي الحالي والمستقبل، فاذا ادهولك وقال له ده على سبيل القرض لا ما تاخدوش، اذا ادهولك وقال لك ده هديه مني تمتع به فخده. ده كلام ابو ذر شديد الورع، الذي كان لا يسال الناس شيئا حتى في شصع نعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كده، قال له لا تسأل الناس شيئا، فقال لم أسأل الناس شيئا ولو في شصع نعلي، الشصع الرباط بتاع النعل لو اتقطع ما قالوش حد صلحه لي، يعرف يصلحه يلبس النعل من غير رباط. طيب، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول إذا أعطينا قبلنا وإذا منعنا لم نسأل، إذا ادونا فهم بيدونا من الحلال اللي قال عليه سيدنا علي ده ناخد منه، لكن إذا ما ادوناش ما نروحش نطلب منه عشان ما نتحملش شبهة إن احنا طلبنا مال فيه شبهة من أموال السلاطين. أما التابعين فعندهم يعني تعبير جميل رواه الشعبي عن مسروق، قال لا يزال العطاء بأهل العطاء حتى يدخلهم النار. لا يزال بأهل العطاء، العطاء اللي بيديه سلطان، لا يزال العطاء بأهل العطاء حتى يدخلهم النار. ليه؟ لأنهم في الآخر هيبيعوا دينهم بدنيا غيرهم، في الآخر هيفتوا بما يحب، في الاخر زي في راجل دخل على هارون الرشيد او على حد من او ابو منصور مش عارف نسيت ابو جعفر المنصور ولقى بيطير حمام بتاع السبق ده الحمام اللي بيطير ويشوف مين راحت فين وجابت منين وبتاع فروى له حديثا كذب فيه في حديث لا سبق الا في خف او حافر الخيل والحصنة فهو زاد عليه او جناح فالراجل اداله 100 دينار وبعد ما قام قال له اشهد ان قفاك قفا كذاب والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او جناح طيب هو عارف انه كذاب لكن يديله ليه عشان المره الجايه هيحتاج له يكذب له كذبه والا كان ممكن ما يدلوش لو كان ورع فعلا ما كانش اداله كان شتمه بيكذب امامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزي ما قالوا العلماء يكذبوا امامه على جده ولا تاخذه الغيره ولا النخوه انه العباسيين دول جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يكذب امامه على جد قالوا يكذب امامه على جده ولا تاخذه النخوه ولا الحميه ولا الغيره على جده فرد عليه وكمان يديله فلوس عشان لما يجي المره الجايه يكذب زياده طيب اما الزبير بن عدي فقال قال سلمان سلمان صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان لك صديق اللي هو اسمه سلمان الفارسي زي ما احنا عارفين إذا كان لك صديق عامل أو تاجر يقارف الربا فدعاك إلى طعام أو نحوه أو أعطاك شيئا فاقبل أقبل من صديقي اللي الغزالي بيقول عليه ده عايز توقف وعايز تحري وده بياخد ربا أو بياخد حرام أو كده قال له فاقبل فإن المهنأ لك وعليه الوزر وانت هتاكل الاكل كويس او هتاخد الهديه كويسه وهو واخد الوزر انت مالكش دعوه. الامام الغزالي بيقول واذا ثبت هذا في المربي، المربي اللي بيتعامل بالربا فالظالم في معناه لانه الربا ظلم. طيب. وعن جعفر عن ابيه ان الحسن والحسين رضي الله عنهما كانا يقبلان جوائز معاويه. كان يقبلان جوائز معاوية الصلات والهدايا اللي بعتها لهم معاوية وفي رواية لطيفة بتقول انه دخل الحسن والحسين على معاوية فأعطاهما شيئا لم يعطه أحدا وقال لهم والله لا يعطينكما شيئا لم أعطه أحدا ولم يعطه أحد من قبلي وداهم مبلغ من المال هائل قيل انه أمر لكل واحد بمئة ألف دينار فقال له الحسين والله ما أعطيت أحدا أفضل منا عشان كده أنت ما اديتش حد المبلغ ده لأن مفيش حد يدخل عليك أفضل منا وزعمت هذه الفرقة أن ما ينقل من امتناع جماعة من السلف من العطاء لا يدل على التحريم إنما يدل على الورع قال السلف اللي امتنعوا على العطاء ده ورع ده مش حرمة قال كالخلفاء الراشدين وأبي ذر وغيرهم من الزهاد فإنهم امتنعوا من الحلال المطلق زهدا ومن الحلال الذي يخاف إفضاؤه إلى محذور ورعا وتقوى فإقدام هؤلاء اللي هم الصحابة والتابعين اللي ذكرهم دول يدل على الجواز وامتناع أولئك لا يدل على التحريم امتناع أهل الزهد والورع من كبار الصحابة والتابعين لا يدل على التحريم يدل على الورع وقبول الصحابة الذين قبلوا والتابعين الذين قبلوا يدل على الجواز يدل على أنه مباح وبعدين جاب بعض الأشياء اللي نقلت عن بعض التابعين وعن الحسن رضي الله عنه الرواية المنقولة عن الحسن أنا عندي في قلبي منها شيء لا أتوضأ من ماء صيرفي وإن ضاق وقت الصلاة لأني لا أدري أصل ماله قال كل ذلك ورع إنما أجاب أو قال إنما نقل عن هؤلاء عن الممتنعين عن أخذ أموال السلاطين إنما نقل عن هؤلاء إنما نقل من أخذ لا متأسف إنما نقل من أخذ هؤلاء من الذين أخذوا إنما نقل من أخذ هؤلاء محصور قليل بالإضافة إلى ما نقل من ردهم وإنكارهم يعني أنتم بتقولوا ده مجرد ورع مش تحريم بس الذين روي عنهم الأخذ عدد قليل واللي أخذوه محصور إنما الأصل أنهم كانوا بيردوا ويمتنعوا عن هذه الأموال فيتطرق إلى أخذ من أخذ ثلاثة احتمالات متفاوتة في الدرجة بتفاوتهم في الورع قال فإن للورع في حق السلاطين أربع درجات الدرجة الأولى ألا يأخذ من مالهم شيئا أصلا كما كان يفعل الخلفاء الراشدون والورعون قال حتى إن عمر رضي الله عنه كان يقسم مال بيت المال يوما، فدخلت ابنة له وأخذت درهما من المال، فنهض عمر في طلبها حتى سقطت الملحفة عن أحد من كبيه، الحاجة بتغطى بيها كده زي العباية، عن أحد من كبيه، ودخلت الصبية إلى بيت أهلها تبكي، وجعلت الدرهم في فيها، حطت الدرهم في بقها خايفة ياخده، فأدخل عمر إصبعه فأخرجه من فيها وطرحه على الخراج، يعني أموال بيت المال، وقال: أيها الناس، ليس لعمر ولا لآل عمر إلا ما للمسلمين قريبهم وبعيدهم. فهذا يدل على أنهم كانوا لا يستحلون أخذ شيء من أموال بيت المال ولا أموال السلاطين ولا أموال الخلفاء ولا هذا. قال: مع أن المال كان حلالا، ولكن خاف عمر ألا يستحق هذا القدر. مين قال له ان الدرهم ده يطلع من خراجه في الاخر، لما يحسب وبيجرد بيت المال ما يعرفش هيطلع له 30 درهم ولا 20 ولا 19؟ طب اذا طلع له واحد ناقص والبنت دي خدت واحد زياده، تبقى مشكله له في نظره، وهو صحيح طبعا. فرد هذا، قال: واساس ذلك امتثالهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك الى ما لا يريبك، وقوله في الشبهات اللي ذكرنا الحديث قبل كده في الشبهات: فمن تركها فقد استبرأ لعرضه ودينه. فهؤلاء اتبعوا الأقوال التي تزهدهم في المال ولو كان مجرد مشتبه فيه ولم يكن مؤكدا أنه مال حرام، اتباعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث: دع ما يريبك، ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه. قال لهم: ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، اللي أقرب من الشبهات يوشك أن يقع في حمى الله تبارك وتعالى اللي هي المحارم اللي حرمها. ولذلك لما عبادة بن الصامت بعث على الصدقات، النبي صلى الله عليه وسلم أرسله يجمع الصدقات، فوصاه فقال له: اتق الله يا أبا الوليد، لا تجئ يوم القيامة ببعير تحمله على رقبتك له رغاء، صوت البعير، أو بقرة لها خوار، صوت البقرة، أو شاة لها ثؤاج، صوت الشاة. فقال: يا رسول الله، ده عبادة، قال: يا رسول الله، أهكذا يكون؟ في حد من اللي انت بتبعتهم يعملوا الصدقات يجمعوا الصدقات ممكن ياخد الحاجات دي؟ أهكذا يكون؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده إلا من رحم الله. قال: فوالذي بعثك بالحق لا أعمل على شيء أبدا. قال له بعد الحكاية دي، بعد ما بعتني البعثة دي أجيبها لك ومليش حاجة بعدها أبدا، ما اشتغلش حاجة أبدا، مش عرفني أجي يوم القيامة شايل لي شاة ولا بقرة ولا بعير ولا إيه. وفي الحديث المتفق عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا. وفي الرواية: أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها، يعني أنتم كما تنافسوها، يعني الذين من قبلكم. والتحذير شديد أنه فتح الدنيا يعني يودي بالناس. قال: يعني خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم التنافس في المال، ولذلك قال عمر رضي الله عنه في حديث طويل يذكر فيه بيت المال: إني لم أجد نفسي فيه، يعني في بيت المال، إلا كالوالي في مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، إذا استغنى من تجارته من ميراثه من أي حاجة ما خدش منه حاجة، وإن افتقرت أكلت بالمعروف بحسب العرف. المعروف هنا يعني عرف، بيأكل بكم في اليوم؟ بدرهم ياخد درهم، بياكل باتنين درهم ياخد اتنين درهم، ما ياخدش اتنين وربع ولا اتنين ونص لان ده زياده. والمعروف في هذه اللغه الشرعيه يعني العرف المتعارف عليه بين الناس. قال: دي الدرجه العليا في الورع. الدرجه الثانيه: ان ياخذ مال السلطان، ولكن انما ياخذ اذا علم ان ما ياخذه من جهه حلال، يعني عارف ان السلطان عنده حلال وحرام، اذا عرف ان اللي بيديه له ده من حلال ياخذه، اذا عرف انه من حرام طبعا لا ياخذه. كان ابن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمر، لا يعجبه شيء إلا خرج عنه. عجبته البتاعة دي يديها هدية لعبد الرحمن، عجبته الساعة دي يديها هدية الليلة، عجبته الدابة دي يديها هدية لواحد صديقه. فطلب منه نافع. نافع ده كان مملوك لعبد الله بن عمر وهو راويته ومن سلاسل الذهب في الحديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الشافعي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنافع ده كان مملوكا لابن عمر وكان مرافقا له في حياته كلها، فطلب منه بثلاثين ألفا. ثلاثين ألف، أنا مش عارف طبعا درهم ولا دينار، في الغالب درهم لكن مكتوبة هنا ثلاثين ألف بس. فقال إني أخاف، لا درهم، قال إني أخاف أن تفتنني دراهم ابن عامر. ابن عامر ده اللي كان عايز يشتريه، كان هو اللي طلب منه أنه يشتري نافع بثلاثين ألف. فقال ابن عمر، عبد الله بن عمر، إني أخاف أن تفتنني دراهم ابن عامر، وكان هو الطالب، يا نافع اذهب فأنت حر. فأعتقه لوجه الله تعالى حتى لا تفتنه ثلاثين ألف درهم، ما هم كتير، فيتردد يوم يمكن بالليل ينام يمكن حد يقنعه يمكن مراته تغويه، قال له على طول فورا أنت حر، ولا فلوس ولا ابن عامر ولا ابن عفريت. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: ما منا أحد إلا وقد مالت به الدنيا إلا عبد الله بن عمر، هو اللي ثبت ورسخ. قال الدرجة الثالثة: أن يأخذ ما أخذه من السلطان ليتصدق به على الفقراء أو يفرقه على المستحقين. ده عارف اللي السلطان بيجمع مال الناس بالحرام، طب أنا بقى بيديني، أخذه وفرقه، أخذه وديه لمستحقينه، أخذه وكأني نائب عن السلطان في تفريقي، إن قبل تفريقه ربنا يغفر له ويمكن يأخذ ثوابه، وإن لم يقبل فأنا أخذ ثواب تفريقه. قال: فإنما لا يتعين مالكه هذا حكم الشرع فيه. يعني هو ما يعرفش السلطان خد من مين مال حرام، لكن مال السلطان حرام، فبياخد منه ويديه لمستحقين، المستحقين من فقراء المسلمين، زي ما يجب أن يفعل فيما لا مالك لا، زي ما قلنا في حديث الجارية اللي معرفش صاحبها لما اشتراها فتصدق بمالها وقال: اللهم إن قبل فعنه وإن لم يقبل فعني وثمنها علي، يعني أنا مدين بالثمن. قال: وعلى هذا ينزل ما أخذه أكثرهم، على هذا، على أنهم يأخذون المال الذي فيه شبه أو الذي هو حرام ليضعوه في مواضع استحقاقه ممن أخذ منهم أو من الفقراء. ولذلك قال عبد الله بن المبارك: إن الذين يأخذون الجوائز اليوم، يعني في زمن ابن المبارك، زمن ابن المبارك في القرن الثالث الهجري، الذين يأخذون الجوائز اليوم ويحتجون بابن عمر وعائشة ما يقتدون بهما، لأن ابن عمر فرق ما أخذ حتى استقرض في مجلسته، في مجلسه بعد تفرقته ستين ألفا. عمل إيه بقى؟ جات له أموال من الخليفة ففرقها في المجلس، ففي ناس سمعوا أن ابن عمر بيفرق فلوس فرحوا له في المجلس اللي وقعت فيه، ده قال له أنا عايز ألف، وده قال له أنا عايز عشرين ألف، وده قال طيب ادي له أنت ألف، أنت ادي له ألف، لغاية ما بلغ ما اقترضه من الناس ليعطيه للسائلين المستحقين ستين ألف في المجلس نفسه اللي فرق فيه المال اللي جاي له من الخليفة. قال: وعائشة فعلت مثل ذلك، وجابر بن زيد جاءه مال فتصدق به وقال: رأيت أن أخذه منهم، يعني من السلاطين، وأتصدق به أحب إلي من أن أدعه في أيديهم، لأنهم في أيديهم هو المال الحرام حيتقوه به على حرام الزيادة، أما أن أخذ منهم ودي للمستحقين. وهكذا فعل الشافعي رحمه الله بما قبله من هارون الرشيد، فإنه فرقه عن قرب، فرقه فور ما خرج حتى لم يمسك لنفسه حبة واحدة. طبعا في روايات كتير عن السلف في هذا الأمر، ومن أهمها ومن أعمقها ما جرى لأحمد بن حنبل رضي الله عنه بعد تعذيبه وسجنه وضربه، ولما خرج بيته وحب الخليفة الوثق يسترضيه فأرسل إليه أموالا فأبى أن يأخذها، فبعت له برسالة قال له خليها لأولادك، فأبى. فأحد أبنائه قال له أنت بتحرمنا من المال ليه؟ فقطعه لغاية ما مات، لأنه مال حرام أخذ مال حرام إزاي؟ لأنه كان يرى أن هؤلاء كلهم مالهم مال حرام للمظالم التي عملوا، بس هو توقف عند الإمام الشافعي إمامه طبعا، ودي حاجة حلوة يعني كويس. قال الدرجة الرابعة من الأخذ من السلاطين أو من التحري: أن لا يتحقق أنه حلال ولا يفرق بل يستنفق. يستنفق يعني هو ينفق، يشتري ويبيع ويتاجر ويدي هدايا، ولكنه يأخذ من سلطان أكثر ماله حلال، ما بيخدش من سلطان عنده شبهة بقى، ده بياخد مال حلال من سلطان أكثر ماله حلال وينفق منه. قال: وهكذا كان الخلفاء في زمان الصحابة رضي الله عنهم والتابعين بعد الخلفاء لم يكن أكثر مالهم حراما، ويدل عليه تعليل علي رضي الله عنه حيث قال: فإنما يأخذه من الحلال أكثر. وهذا مما قد جوزه جماعة من العلماء تعويلا على الأكثر، على الأكثر يعني أنه الأكثر حلال، ولكننا توقفنا فيه في حق آحاد الناس. ومال السلطان أشبه بالخروج عن الحصر، مال السلطان لا يمكن أن يعد ولا يمكن أن يحصى، فلا يبعد أن يؤدي اجتهاد مجتهد إلى جواز أخذ ما لم يعلم أنه حرام اعتمادا على الأغلب. وإنما منعنا الأخذ، يعني في فتوى هو وفتوى الإمام الشافعي، منعنا الأخذ إذا كان الأكثر حراما. فإذا فهمت هذه الدرجات تحققت أن إدرارات الظلمة في زماننا لا تجري مجرى ذلك، وأنها تفارقه من وجهين قاطعين: أولها أن أموالهم كلها حرام أو أكثرها حرام، والوجه الثاني أن الظلمة في العصر الأول لقرب عهدهم بزمن الخلفاء الراشدين كانوا مستشعرين من ظلمهم، يعني خايفين حد يحس بظلمهم، خايفين مستشعرين من ظلمهم، متشوفين إلى استمارة قلوب الصحابة والتابعين. طبعا ما فيش خليفة ولا حاكم عايز الصحابة يشتموه، فخافوا من ذلك وحرصوا على أن يقبل الصحابة والتابعون صلاتهم، فتحروا الحلال في أغلب الأحوال. أما في زمن الغزالي بقى وما بعده فالله تبارك وتعالى أعلم بهم. نقف عند هذا القدر في هذه القراءة، ونستأنف في السبت القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.